وأباحه شرعا، بل جاءت النصوص مرغبة فيه حاثة عليه وبيان أنه عمل محبوب لله مرضي عنده سبحانه وتعالى. ذلك أن النكاح يترتب عليه مصالح، يترتب عليه مصالح عظيمة جدا وجليلة في حياة العبد وفي صلاح المجتمعات، لأن فيه حفظ للفروج وإعفاف للنفوس وتحصين للعباد، وفيه سكن للنفس وطمأنينة للعبد، وأيضا فيها الذرية الصالحة التي تبتغى بالنكاح وتطلب به، ففيه مصالح كثيرة جدا رتب الله سبحانه وتعالى هذه المصالح على هذا النكاح. ولما كان بهذا الشأن رتب عليه أحكاما كثيرة وحقوقا متنوعة كلها تدور على الصلاح في هذا النكاح والسلام فيه من الشرور. ولهذا إذا قام النكاح على أداء الحقوق المأمور بها، تحلي بالأداب الشرعية التي دعت إليها الشريعة، فإن الناس بذلك تصلح أمورهم وتستقيم أحوالهم وتدرى عنهم شرور كثيرة. لكن إذا أخل بهذه الحقوق وهذه الواجبات وهذه الآداب دخل عليهم من النقص بحسب ما أخلوا به من واجبات الشريعة وآدابها العظيمة. أحكام الشريعة المتعلقة بالنكاح كلها تدور كما قال الشيخ على الصلاح وإصلاح أحوال الزوجين ودفع الضرر والفساد عنهم، وهي من محاسن الشريعة، والشريعة كلها محاسن وجلب للمصالح ودرء للمفاسد. نعم. قال رحمه الله: يقول تعالى هنا: وإن خفتم ألا تقسطوا، أي تقوموا بحق النساء اليتامى اللاتي تحت حجوركم وولايتكم لعدم محبتكم إياهن فاعدلوا إلى غيرهن فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أي ينبغي أن تختاروا منهن الطيبات في أنفسهن اللاتي تطيب لكم الحياة بالاتصال بهن، الجامعات للدين والحسب والعقل والآداب الحسنة وغير ذلك من الأوصاف الداعية لنكاحهن. وإن خفتم، هذه الآية الأولى التي ساق في هذا الباب رحمه الله، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، ألا تقسطوا أي لا تقوموا بهن بالقسط الذي هو العدل وعدم الجور. تقسطوا في اليتامى، اليتامى اللاتي هن في حجور المرء قد يطمع في نكاحها، إما لمال عند هذه اليتيمة مثلا يطمع فيه، أو أسباب أخرى غير ذلك. فالله جل وعلا يقول: إن خفتم، أي على أنفسكم، ألا تقوموا في شأن اليتيمات بالقسط، فانصرفوا عن نكاح، لا تشغلوا قلوبكم بطلب نكاح والطمع في نكاح، لا تشغلوا نفوسكم بذلك، فإن الله عز وجل وسع لكم الأمر. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فانكحوا ما طاب لكم. ما طاب لكم هذه فيها لفتة نبه عليها الشيخ رحمه الله عظيمة في الباب، وهي أن النكاح لا يدخل فيه المرء إلا إذا طاب له، وكونه طاب له أي أحسن الاختيار، وعليه فإن قوله ما طاب لكم فيها الحث على الاختيار، فيها الحث على الاختيار والتحري عن الطيبة الصالحة التقية الجامعة للأوصاف الحسنة التي مثلها يحرص عليها وتطيب للمرء، لأن الله عز وجل قال ما طاب لكم. ما طاب لكم هذا لا يكون إلا بعد الاختيار، بعد التحري والاطمئنان، لا يتعجل المرء وإنما يتأنى ويحسن الاختيار. فانكحوا ما طاب لكم أي اعدلوا عن نكاح اليتيمات، والباب واسع، الباب واسع، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. مثنى وثلاثة ورباع وتخير بين هذه الأعداد وليس جمعا بينها، تخير بين هذه إما مثنى أو ثلاث أو رباع، ليس جمعا بين هذه الأعداد. والسنة جاءت مبينة هذا المعنى ومحل إجماع بين أهل العلم، لا يخالف فيه إلا شباذ أهل الباطل، وأما عدم الزيادة على أربع أو الجمع لأكثر من أربع هذا محل إجماع بين أهل العلم. وفي الحديث في سنن أبي داود وغيره الرجل الذي أسلم وأسلم معه نساؤه وكنا عشرة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربع وأن يفارق الباقي، أن يختار منهن أربع ويفارق الباقي. فالزيادة على الأربع بحيث يكن كلهن في عصمة الرجل في وقت واحد هذا حرام، هذا حرام ومنكر عظيم. والنكاح يكون لخامسة يضيفها إلى أربع نكاح باطل، لأنه مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، المعنى إما ثنتين أو ثلاث أو أربع، هذا العدد الذي هو زيادة على الواحدة إن طاب للمرء ورغبت نفسه فيه فالله أباحه له، أباحه الله سبحانه وتعالى له. وفيه مصالح عظيمة، الله جل وعلا لا يبيح لعباده إلا ما فيه المصالح، وفيه مصالح عظيمة جدا. فمن طابت نفسه لذلك فأخذ اثنتين أو ثلاث أو أربع هذا أمر أباحه الله سبحانه وتعالى له، لكن شريطة أن يعدل، لأن الظلم ظلمات، لأن الظلم ظلمات وعقوبته على الظالم وخيمة في دنياه وأخراه. ومن لا يعدل في نسائه يأتي يوم القيامة وشقه مائل لظلمه وجوره وعدم عدله بين نسائه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أي اقتصروا على واحدة. إن خفتم، خفتم قيل في معناها علمتم، وقيل في معناها خشيتم، خفتم أي علمتم من أنفسكم عدم القدرة، عدم القدرة على العدل، أو خشيتم على أنفسكم من عدم القدرة على العدل بين النساء، فاقتصروا على واحدة، اقتصروا على واحدة حفظا لأنفسكم من الوقوع في الظلم، والظلم ظلمات. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، أي التسري، والسرية ليس لها مثل الزوجة حق القسم، فلا يخشى في تعددهن ما يخشى في تعدد الزوجات. ولهذا قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. قال الشيخ رحمه الله وفي هذه الآية، قال رحمه الله وفي هذه الآية الحث على الاختيار قبل الخطبة، وأنه ينبغي ألا يتزوج إلا الجامعة للصفات المقصودة بالنكاح، فإن النكاح يقصد لأمور كثيرة من أهمها كفاءة البيت والعائلة وحسن التدبير وحسن التربية، وأهم صفة هذا النوع الدين والعقل، ويقصد به إحصان الفرج والسرور في الحياة، وعمدة هذا حسن الأخلاق الظاهرة وحسن الخلائق الباطنة، ويقصد به نجابة الأولاد وشرفهم، وأساسه الحسب والنسب الرفيع. ولهذا أباح الشارع بل أمر بالنظر لمن يخطبها ليكون على بصيرة من أمره. يقول الشيخ رحمه الله هذه الآية فيها الحث على الاختيار قبل الخطبة، الاختيار أخذ الاختيار من قوله ما طاب لكم، هذه لا تأتي إلا بعد اختيار، لا تأتي طاب إلا بعد اختيار، أما يأتي ويقدم على الأمر دون تحري ودون، فإنه يدخل في زواج لم يتحقق في هذا المعنى الذي قاله الله طاب لكم. فالأصل أنه قبل أن يقدم يتحرى ويسأل ويطمن عن البيت، عن المرأة، عن الدين، عن الخلق إلى آخره، إذا طابت له اطمأنت نفسه توكل على الله وأقدم على النكاح. في هذه الآية الحث على الاختيار قبل الخطبة، وأنه ينبغي ألا يتزوج إلا الجامعة للصفات المقصودة بالنكاح. ما هي هذه الصفات؟ قال مثلا كفاءة البيت والعائلة، كفاءة البيت والعائلة بأن تكون بيت دين وصلاح واستقامة، لأن عائلة زوجته لهم تأثير فيما بعد على أولاده وذريته، وأن تكون حسنة التدبير، حسنة التربية، صاحبة دين وعقل وحسن وجمال. ولهذا شرع النظر لمن يخطبها قبل أن يبني بها ينظر، فإنه أحرى كما جاء في الحديث أن يؤدم بينهما بالنظر، يطمئن وتطيب نفسه، تطيب نفسه هل هي تناسبه أو لا تناسبه، فأبيح له النظر، وقال فإنه أحرى أن يؤدم بينهما. نعم. قال رحمه الله، قال تعالى مثنى وثلاث ورباع، أي من أحب أن يتزوج اثنتين فليفعل، أو ثلاثا أو أربعا فليفعل، ولا يزيد على الأربع، لأن الآية سيقت للامتنان، فلا يجوز الزيادة على غير ما سمى الله إجماعا. وذلك أن الرجل قد لا تندفع شهوته بالواحدة، أو لا يحصل مقصوده أو مقاصده بها، كما تقدم أن النكاح له عدة مقاصد، فلهذا أباح الله له هذا العدد، لأن في الأربع غنية لكل أحد إلا ما ندر، ومع هذا فإذا خاف من نفسه الجور والظلم بالزيادة على الواحدة فليقتصر على الواحدة أو على ملك يمينه التي لا يجب عليه لها قسم كالزوجات. نعم، قوله سبحانه وتعالى مثنى وثلاثة ورباع، أي من أحب أن يتزوج اثنتين فليفعل، ثلاث فليفعل، أربع فليفعل، زيادة على ذلك لا يحل بإجماع أهل العلم. والآية دليل على عدم جواز الزيادة على الأربع من وجه ذكره الشيخ رحمه الله، وهو أن الآية سيقت للامتنان، فلا يجوز الزيادة على غير ما سمى الله في هذا المقام الذي هو مقام الامتنان على عباده. فانكحوا ما طاب لكم مثنى وثلاث ورباع، فلم يزد الله جل وعلا في هذا المقام على الأربع، فلا يزاد على القدر الذي سماه الله وذكره جل في علاه في مقام الامتنان على عباده، فلا يزاد على أربع. وهذا محل إجماع أهل العلم والسنة الثابتة أيضا عن نبينا عليه الصلاة والسلام جاءت بذلك. نعم. قال رحمه الله، قال تعالى: ذلك أي الاقتصار على واحدة من الزوجات أو ما ملكت اليمين أدنى ألا تعولوا، أي تظلموا وتجوروا. ويستفاد من هذا المعنى أن تعرض العبد للأمر الذي يخاف منه الجور والظلم وعدم القيام بالواجب ولو كان مباحا لا ينبغي له أن يتعرض له، بل يلزم السعة والعافية، فإن العافية خير ما أعطي العبد. ولما كان كثير من الناس يظلمون النساء ويهضموهن حقوقهن، وخصوصا الصداق الذي يكون شيئا كثيرا دفعة واحدة يشق عليهم، حثهم على إيتاء النساء صدقاتهن، أي مهورهن، نحلة، أي عن حال طمأنينة وطيب نفس، من غير مطل ولا بخس منه شيئا. وفيه أن المهر للمرأة وأنه يدفع إليها أو إلى وكيلها إن كانت رشيدة، أو إلى وليها إن لم تكن رشيدة، وأنها تملكه بالعقد لأنه أضافه إليها وأمر بإعطائه لها، وذلك يقتضي الملك. قوله سبحانه وتعالى ذلك أدنى ألا تعولوا، ذلك أدنى ألا تعولوا، أي الاقتصار على واحدة من الزوجات، لأن الله عز وجل قال في هذا السياق: فإن خفتم ألا تعدلوا، خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ذلك أي الاقتصار على الواحدة والاكتفاء بالواحدة، أدنى أي أقرب ألا تعولوا. تعول من العول أو من العيلة، تعول من العول أو من العيلة. من أهل العلم من قال تعول أي من العيلة الذي هو الفقر، ألا تعول أي لا يلحقكم فقر بكثرة الزوجات. قيل هذا في معنى الآية، قاله بعض المفسرين لكنه بعيد ولا يحتمله، لا يحتمله اللفظ ولا السياق. ذلك أدنى ألا تعولوا، أي ألا يلحقكم فقر، لأن في السياق نفسه قال: أو ما ملكت أيمانكم، ملك اليمين أيضا تحتاج إلى نفقة، وإن جاءوا منها ذرية أيضا احتاجت إلى نفقة. قال ذلك، قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أي الاقتصار على الواحدة وملك اليمين أدنى ألا تعولوا. فلا يستقيم مع هذا السياق أن يقال العول هنا الفقر، وإنما المراد به العول الجور والظلم. أدنى ألا تعولوا أي لا تظلموا ولا تجوروا، كما قال المصنف رحمه الله تعالى. ذلك أدنى ألا تعولوا، أي أقرب ألا تقعوا في الظلم، وتأكيد للمعنى الأول في قوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أي أقرب لكم الاقتصار على الواحدة، إن خفتم ألا تعدلوا، وهذا أقرب ألا تقعوا في الظلم. هذا يستفاد منه أن مثل ما قال الشيخ أن تجنب الأمر الذي أباحه الله إن كان يخشى الإنسان على نفسه الظلم خير له، حتى وإن كان أباحه الله، إذا كان يخشى على نفسه أن يكون ظالما أن يظلم، فالآية تدل على ذلك. قال ويستفاد من هذا المعنى أن تعرض العبد للأمر الذي يخاف منه الجور والظلم وعدم القيام بالواجب ولو كان مباحا لا ينبغي له أن يتعرض له، بل العافية لا يعدلها شيء، بل العافية لا يعدلها شيء. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى فإن طبنا لكم عن شيء منه، أي من الصداق نفسا، بإسقاط شيء منه أو تأخيره أو المحاباة في التعوض عنه، فكلوه هنيئا مريئا، أي لا تبعة عليكم فيه ولا حرج. وهذا دليل على أن للمرأة الرشيدة التصرف في مالها ولو بالتبرع، وأنه ليس لوليها من الصداق شيء إلا ما طابت نفسها به إذا كانت رشيدة. قوله سبحانه وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. آتوا النساء، هذا أمر بإيتاء النساء صدقاتهن عند إرادة النكاح، والصداق هو المهر، الصداق هو المهر، ويكون بعقد النكاح ملكا للمرأة، لأن الله سبحانه وتعالى أضافه إليها، قال صدقاتهن، فبالعقد يصبح ملكا لها وتحت تصرفها، ولا يحل للزوج أن يأخذ منه شيئا، أو إذا كان فيه قدر من الصداق مؤجل لا يحل له أن يماطل فيه، لأنه أصبح حق لها، ويجب عليه أن يعطيها هذا الصداق بنفس طيبة. صدقاتهن نحلة، أي عن حال طمأنينة وطيب نفس من غير مماطلة ولا بخس بشيء من حقوقها. إن طابت هي من نفسها عن شيء من المال، عافت عنه أو أعادت له شيئا منه عن طيب نفس، فالله جل وعلا يقول فكلوه هنيئا مريئا. نعم. قال رحمه الله ويؤخذ من الأمر بنكاح ما طاب من النساء تحريم نكاح الخبيثة التي لا يحل للمسلم نكاحها، وهي الكافرة غير الكتابية، وكذلك الزانية حتى تتوب، كما نص الله على الثنتين. يؤخذ من الأمر بنكاح ما طاب من النساء، يؤخذ من الأمر بنكاح ما طاب من النساء تحريم نكاح الخبيثة. الخبيثة إما خبث الشرك أو خبث الزنا، كل منهما خبث، فيؤخذ من الأمر بنكاح ما طاب من النساء عدم نكاح الخبيثة، وإنما ينكح من النساء الطيبة للخبيثة، والخبث أشد خبث الشرك، ولا يحل نكاح المشركة الكافرة، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولا يحل نكاح الزانية المستمرئة للزنا والبغاء. لأنها خبيثة، والتي تنكح هي الطيبة للخبيثة. قال يؤخذ من الأمر بنكاح ما طاب من النساء تحريم نكاح الخبيثة التي لا يحل للمسلم نكاحها، وهي الكافرة غير الكتابية، وكذلك الزانية حتى تتوب كما نص الله على الثنتين. نعم. قال رحمه الله: وفي هذه الآية دليل على أنه لا بد في النكاح من صداق، وأنه يجوز في الكثير واليسير للعموم، وأنه لا يباح لأحد أن يتزوج بدون صداق وإن لم يسمى فمهر المثل، إلا النبي صلى الله عليه وسلم، إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن له ذلك خاصة، كما قال تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وأما عموم المؤمنين فالنكاح لا بد فيه من صداق، وإذا لم يسمى الصداق في العقد فلها مهر المثل، ينظر مهر مثلها ويلزم الزوج به. نعم. قال رحمه الله: وفي قوله فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن دليل على اعتبار الولي في النكاح، وهو العاصب، ويقدم منهم الأقرب فالأقرب، فإن تعذر الولي القريب والبعيد لعدم أو جهل أو غيبة طويلة قام الحاكم مقام الولي، فالسلطان والحاكم ولي من لا ولي لها من النساء. وفي قوله سبحانه وتعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، هذا النهي عن عضل المرأة بنتا أو أختا، عضلها أن ينكحن أزواجهن. قال هذه فيها دليل على اعتبار الولي، أنه لا نكاح إلا بولي، دلت هذه الآية على هذا الشرط الذي دلت عليه السنة، لا نكاح إلا بولي، ففيها دليل على اعتبار الولي في النكاح، وهو العاصب، يقدم منهم الأقرب فالأقرب، الأب ثم الابن وهكذا. فإن تعذر الولي القريب والبعيد لعدم أو جهل أو غيبة طويلة قام الحاكم مقام الولي، فالسلطان والحاكم ولي من لا ولي لها من النساء، كما ثبتت بذلك السنة الصحيحة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذه الآية أوردها الشيخ رحمه الله بعد آية الصداق التي في سورة النساء، منبها على هذا الشرط، يعني لما نبه بالآية الأولى على أن النكاح لا بد فيه من صداق، نبه في هذه الآية أن النكاح لا بد فيه من ولي، لا بد فيه من ولي، وأن أي امرأة نكحت نفسها بدون إذن ولي فنكاحها باطل، لا نكاح إلا بولي، والولي هو العاصب، الأقرب فالأقرب، الأب ثم الإبن وهكذا. وإن لم يكن هناك ولي فالسلطان ولي من لا ولي لها من النساء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيراً.